الله الله وعليك محمود كمان وحفاك أوحينا إليك روحا من هذا الله. الله أكبر. الله يكبر. كلام معاها ثاني. الله أكبر. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أولا إِنَّ الله قال الله عمن you إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هدى ايوه حق محمود يرد الله كده. Oh, no.